وكان له ولدان والثلاث بنات. الولدان لهما اولاد ولكن الولدان توفوا في حياه والدهم. رجل له ولدان والثلاث بنات والولدان لهما اولاد ولكن الولدان توفوا في حياه والدهم. وايضا توفت بنت واحده في حياه والدها وبنتان باقيتان بعد وفاه والدها. من يرث من البنات من احوال هذا الرجل وماذا يرث اولاد المتوفين؟ المال لا طلب فقد انتهت في البيت فكما ورد على هؤلاء فقد انتهت المتدانه في البيت وغداه الى ولاد التقليد لابنات الجهيد لبدايه الجمعه اولادنا المتوسط الصغير وليس لزوجة فقد جاءت نصيبها الثمن وان كان ام فقد عنده السدس وان كان اب وجد فقد السدس ورغم ان كان مال اب ولد ولكن له ام فقد السدس زوجة فقد الثمن وجاء يكون لأولاد الابن ذكوقا لأولاد الابن وبعده لأن الذكور الذي يحصل للدهون حظ إليه أولاد الليل الذين ماتوا في الحياة ذكورهم من الأخلاق والخلق يعني الطبقة الأولى تختلف في الأصل دون الطبقة التي بعدها ذكورهم من الأخلاق للفجر من حظ إليه لقول الله تعالى يوصف الله في أولادكم إذا كانوا حظ إليه لكن لا تهلك أن يخرج من جن كفرات وبيعين لا من أخي إذا وضعت ابناء أو ولد زوجة أخي لا أخي هل يوجد بنت أخي؟ لا بنت أخي أنت أخي لا زوجة أخي إذا وضعت بنت أنت أخي لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.